السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه قد صدر مني قبل حلقات خطأ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه منه، وهو أنني أجبت عن سؤال فيما يتعلق بالزكاة وقلت قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في المال حق سوى الزكاة، وهذا غير صحيح ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا الخطأ، وإنما أتيت من جهلي أولا اعترافا مني، وثانيا لبعد العهد بهذا الحديث، فإنه قد اختلط علي بحديث آخر، والآخر أيضا ضعيف، وهو إن في المال حقا سوى الزكاة، وهو ضعيف لكنه أصح من الأول، وهو ليس في المال حق سوى الزكاة، فكلا الحديثين ضعيف. وقلت أيضا هذا الأول والثاني، قلت بأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة الإخلاص في أو دبر الصلاة بعد الصلاة، وهذا خطأ أيضا أستغفر الله وأتوب إليه منه، وإنما اختلط علي بأذكار المساء، فإن سورة الإخلاص والمعوذتين ثبت أنهما من أذكار المساء، وهو ثابت في الحديث الصحيح. أما دبر الصلاة فلم يرد في السنة فيما علمت شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه التنصيص على قراءة سورة الإخلاص، وإنما فيه التنصيص على قراءة المعوذتين، إلا أنه قد ورد في بعض الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذات، وقد جنح بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر وغيره إلى إدخال سورة الإخلاص مع المعوذات، قد ذهب إلى هذا أيضا جمع من الأئمة المحققين المعاصرين. فهذا الحديث أعني ذكر المعوذات يدخل معه سورة الإخلاص بالتغليب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كقولهم العمرين وغير ذلك، فممكن أن تدخل سورة الإخلاص بالتغليب، ومن أراد أن يقف عند النص الثابت فليقرأ المعوذتين فقط دبر الصلاة، أما الإخلاص فقلت لم يرد فيها شيء خاص بها، والله تعالى أعلم. توقفنا في الحصة الماضية، فأنا أطلب منكم أن تسع صدوركم هذا المجلس في شرح التشهد. ركزت على التشهد لأنني لاحظت أن أغلب المسلمين لا يعتنون بهذا التشهد، سواء في معرفة ألفاظه أو معرفة ما دلت عليه أو ما دل عليه هذا التشهد. وكنا قد شرحنا صيغة التشهد، وتوقفنا عند شهادة أن محمدا رسول الله، بعد أن تكلمنا بشيء مفترض عن شهادة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله الدالة على توحيد الألوهية، وبدأنا في الكلام على شهادة أن محمد رسول الله، وهي الشهادة الدالة على توحيد الاتباع. وتذكرون أننا ذكرنا في القراءة خلف الإمام، تكلمنا عن الفاتحة، وقلنا بأن أنواع التوحيد ثلاثة، ويندرج مع الثلاثة توحيد عظيم وهو توحيد الاتباع، فإن ذكر توحيد الألوهية يدخل معه توحيد الاتباع، وإن ذكر معا فإنما تدل لا إله إلا الله على توحيد الألوهية، وتدل أشهد أن محمد رسول الله على توحيد الاتباع. وشهادة أن محمد رسول الله، أن محمدا عبده، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عابد لله تبارك وتعالى، وأنه لا شريك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك الله جل وعلا في شيء من صفاته، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، وإنما هو عبد من عباد الله تبارك وتعالى وبشر كسائر البشر، إلا أنه صلى الله عليه وسلم بأبي وهو أمي فاق البشر وتميز عنهم بهذه الرسالة هذه النبوة، وتميز عنهم صلى الله عليه وسلم أيضا بما جبله عليه من قوة العبادة وعظيم الأخلاق، فإن الله تبارك وتعالى وصفه في القرآن العظيم بأنه على خلق عظيم. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاق البشر أو أنه ليس من البشر، فإن هذا من الضلال المبين، وقد قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم كما في القرآن الكريم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال الله تبارك وتعالى أيضا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقول المصلي في تشهده: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة أو بالعبودية وبالرسالة عفوا عبده ورسوله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية وبالرسالة يتبين منه ضلال طائفتين اثنين: طائفة غلت في النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزت الحد في الحب والتعظيم، وطائفة جفت في حقه صلى الله عليه وسلم فرموه بالكذب والسحر. أما الطائفة الأولى فهؤلاء أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية، وإذا قلنا أعطوه حقا في الربوبية فمن باب أولى أنهم أعطوه نصيبا من الألوهية، وذلك بأن صاروا يتوجهون إليه صلى الله عليه وسلم بطلب الحوائج وتفريج الكروبات، والذي يذهب إلى المدينة النبوية حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف فإنه يجد أمرا مهولا من عموم المسلمين بخاصة الأعاجم، فإن بعضهم يرسل رسالة وبعضهم يصلي إلى القبلة، فإذا سلم قام وانحرف إلى جهة اليسار إن كان القبر عن يساره، أو انحرف إلى جهة اليمين إن كان القبر عن يمينه، ورفع يديه ودعا، لا ندري هل يدعو الله تعالى باستقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه يتوجه بالدعاء رأسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولهذا يخطئ كثيرا من الناس من يقول: إني ذاهب إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: هذه الزيارة أو هذا شد الرحال بهذه الكيفية غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالواجب أن يقول المسلم: إني ذاهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، ولا مانع حينئذ إذا ذهب إلى المدينة أن يجعل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما يفعله من الزيارات في المدينة، وهي من الزيارات المشروعة، لكن لا ينبغي أن يجعل هذا ديدنا له إذا وصل إلى المدينة، فإنه كما يفعل كثير من الناس يبدأ يومه بزيارة قبره وينهي يومه بزيارة قبره، فإن هذا من البدع الذي لم يكن يعرفها الصحابة رضي الله عنهم. وإني أقول هذا وأعلم أن بعض الناس ربما يختلط في نفسه أننا لا نعظم رسول الله، وإننا والله لنعظمه تعظيما كبيرا بما يليق به صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز به حدا. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه، وهو الوحيد في الصحابة رضي الله عنه فيما نعلم، أنه كان إذا سافر إذا رجع من سفره أول ما يفعله هو أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال نافع مولاه وهو من أخص الناس به، قال نافع ليته لم يفعل، لأن بعض الناس اعتمد على فعل ابن عمر فصار يفتدي به، ثم إن الناس بعد ذلك زادوا في هذا الأمر حتى جعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وحتى قال القائل منهم يا ليتني حمامة أطوف حول القبة، والقبة هي هذه القبة الخضراء التي جعلت فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم مؤخرا. فالواجب على المسلم أن لا يرفع نبينا صلى الله عليه وسلم فوق المكانة التي بوأه إياه ربه جل وعلا، بل إنه عبد لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل البشر وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام، بيده اللواء المحمود، وهو أول شافع وهو أول مشفع وهو خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا معه في جنة النعيم. هذه الطائفة قلت غلت في النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعطته مرتبة الربوبية ومرتبة التصرف في هذا الكون، قلت حتى قال القائل الذي ذكر قصيدة وهي قصيدة البردة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم فبالغ فيها مبالغة عظيمة، حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم ومن جودك، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فجعل الدنيا وجعل الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم وعطائه، وجعل علمه تجاوز العلوم إلى علم ما في اللوح المحفوظ، وهذا والله شطط وبعد وضلال، نسأل الله عز وجل أن ينجينا منه. وأما الفرقة الثانية التي ظلت في هذا الباب وهي التي جفت عنه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين رموه بالكذب، حتى كما قال الله جل وعلا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أو قال بعضهم كذبا وزورا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كاذب، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، قالوا أنه كاذب في تعميم الرسالة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته خاصة وليست عامة، وهذا كقول النصارى، فإن النصارى كثيرا من النصارى يقولون نعم إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق، بهذا اغتر كثير من المسلمين، لأن النصارى يا من تقولون بأن النصارى لا يؤمنون بنبوة محمد، فإني سمعت قسيسا أو راهبا يقول إن محمدا رسول حقا، لكن إثباتهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناقصة، لأنهم يقولون هو رسول للعرب خاصة، يقول أهل الكتاب إن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته خاصة بالعرب وليست عامة لجميع الخلق وجميع الناس، ويستدلون لهذا بما في القرآن الكريم حيث يقول الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قال والأميون هم العرب. نقول لهذا القائل هل تعترف أن محمدا رسول حقا؟ فإن قال نعم قلنا له هل تعتقد أنه صادق أم أنه كاذب؟ فإن قال أعتقد أنه كاذب بطلت شهادته، لأن الرسل لا يكذبون. وإن قال نعم أعتقد أنه صادق، قلنا له إن هذا الرسول جاء بالوحي أو جاءه الوحي من الله تبارك وتعالى، فيقول الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بهذا يلقم هؤلاء حجرا في هذا الباب، وأنه عليه الصلاة والسلام رسول للعالمين ورسول لكافة المرسلين. بهذا تنتهي صيغة التشهد التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. على هذا نقول لو اقتصر مسلم على هذا الجزء من التشهد فإن صلاته صحيحة، لو اقتصر المسلم على هذا الجزء من التشهد فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه متبع لظاهر النص أو لظاهر الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر أيضا لما ذكر التشهد انتهى عند الشهادتين، وكذا عائشة وكذا سائر من روى التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله قد علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا. حديث صحيح، والحديث في الصحيح. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما تلاحظون عام، ليس فيه تخصيص التشهد الأول من التشهد الثاني، بل إنهم قالوا قد علمتنا كيف نسلم عليك في قولهم السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي ورحمة الله، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهذا الحديث دليل على أن هذه الصلاة تقال في التشهد الأول وتقال في التشهد الأخير، لأن الأحاديث لم تفصل، لم تقل يقال هذا في آخر أو في التشهد الآخر أو في آخر الصلاة، وإنما ذكرت الصلاة مقترنة بالتشهد فاشتملت على التشهدين، التشهد الأول. في قول الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله عرفت أو عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب لسان وكانوا عرب يفهمون اللغة العربية ويعلمون أن الصلاة هي الدعاء، لكنهم علموا أن هذه عبادة، فأرادوا أن يأخذوا من نبينا صلى الله عليه وسلم كيفيتها، كما علموا من قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، لأن الصلاة هي الدعاء، فاحتاجوا لأن يتعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عبادة مخصوصة، فعلمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك هذه الصلاة علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما سألوه أن يعلمهم إياها. لماذا؟ لأنهم علموا أنها عبادة ولا بد أن تؤخذ بحروفها وكلماتها من نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فثبتت عنه صلى الله عليه وسلم صيغ تسعة، تسع صيغ ثبتت في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكمل الصفات. أكمل صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الكيفيات. أولها: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد والطحاوي. الصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة وردت في صحيح البخاري ومسلم. الصيغة الثالثة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الرابعة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الخامسة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصيغة السادسة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة السابعة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم هذه الصيغ يا إخواني لا ينبغي الزيادة عليها بشيء. لا ينبغي زيادة اللهم صل على سيدنا محمد. قد يقول قائل: في قولنا اللهم صل على محمد استخفاف بنبينا صلى الله عليه وسلم وعدم تقديره حق قدره، فهو سيدنا. نعم، هو سيدنا وسيد ساداتنا عليه الصلاة والسلام، لكنه ذكر هذه الصيغة. قد يقول قائل: إنما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ التسييد لأنه أراد أن يتواضع عليه الصلاة والسلام. نقول: حق إن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، لكن ألا يقال هذا أيضا، أو كيف ينبغي أن يقال هذا والصحابة رضي الله عنهم هم أعظم الناس وأكثر الناس تعظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن واحد منهم ولا عن التابعين ولا عن أئمة الهدى المتبوعين زيادة لفظ سيدنا؟ فلا شك أن هذا يدل على أن هذا اللفظ لا ينبغي زيادته، بل الواجب الاقتصار على ما ورد في وصف هذه الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام علمها الصحابة تعليما. ولهذا شنع الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي على الإمام الكبير ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: عندما زاد ابن أبي زيد رحمه الله وغفر له في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زاد: وارحم محمدا. شنع عليه أبو بكر بن العربي تشنيعا كبيرا. قال رحمه الله تعليقا على ابن أبي زيد في الرسالة عندما زاد: وارحم محمدا، قال ابن العربي: اسمعوا لهذه الكلمة يا إخوان. قال ابن العربي: حذاري ثم حذاري. حذاري بلايا، حذاري بدنيا، على وزن فعالي، يعني اسم فعل أمر بمعنى احذر. حذاري ثم حذاري من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد فيزيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وارحم محمدا فإنها قريب من البدعة. وقول قريب من البدعة استحياء من ابن أبي زيد، لأنه إمام عظيم في السنة يا إخوة. ابن أبي زيد إمام كبير في السنة، وهو ممن نافح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منافحة كبيرة جدا في بلاد المغرب. فاستحيا ابن العربي أن يصرح بأنها بدعة، فقال فإنها قريب من البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصلاة بالوحي، فالزيادة فيها استقصار له، يعني الزيادة في وصف أو في صيغة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في التعليم، هذا معنى استقصار له. قال فالزيادة فيها استقصار له واستدراك عليه، ولا يجوز أن يزاد على النبي صلى الله عليه وسلم حرف. هذه كلمة عظيمة يا إخوان، كلمة عظيمة من هذا الإمام المالكي الذي كثيرا ما ينافح عن السنة إن ظهرت له. وقال أيضا في موضع آخر في حكم هذه الزيادة، قال وهذا من تحريف الشريعة وتبديلها. ونحن نربأ بابن أبي زيد وبأمثاله من أئمة الإسلام أن يتهموا بتبديل الشريعة وتحريفها، وإنما مقصود ابن العربي أن الزيادة على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من تحريف الشريعة وتبديلها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا متبعين لا مبتدعين. وهذه الصيغة يا إخواني فيها اللهم صل على محمد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المشهور من أقوال أهل العلم أنهم يقصدون بها سؤال الرحمة له عليه الصلاة والسلام، لأنهم قالوا إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن العباد الدعاء. والذي اشتهر عند أهل العلم أو عند كثير من أهل العلم عفوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء له بالرحمة عليه الصلاة والسلام، والصحيح خلاف هذا الذي ذكروه، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله أخص من الرحمة، ذلكم لأن الله جل وعلا يقول عن الأنبياء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يدل على المغايرة، وهذا يدل على أن الصلاة أو على أن الرحمة غير الصلاة، لأن الله عطف الرحمة على الصلاة. وأحسن ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ما أخرجه أو ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم عن إمام المفسرين أبي العالية الرياحي رحمه الله، قال صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملكوت أو في الملأ الأعلى. صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ذلك لأن الصلاة إخواني من الصلة، والثناء على العبد هو من أعظم الصلات. ولهذا إذا أردت أن يعني تزكي إنسانا تثني عليه أمام الناس، فإذا أثنيت على الإنسان أمام الناس فقد وصلته بأعظم الصلات، بحيث لا يحتاجون بالسؤال عنه. فإن قيل كيف هل نتعامل مع فلان، يقال لا، إن الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني ذكره بأحسن الأوصاف، والله تعالى أثنى على عبده في الملأ الأعلى، فهو قد وصله بأعظم الصلات صلى الله عليه وسلم. وقوله وعلى آل محمد، آل الرجل هم أتباعه، آل الرجل هم أتباعه على دينه. لهذا قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون هم أتباعه على الكفر، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه. فإن أضيفت الآل إلى البيت دل ذلك على اقتصار المعنى على أهل بيته ممن هم على شريعته عليه الصلاة والسلام، لأن الآل تطلق على كل من ينتمي إلى الشخص، سواء هذا الانتماء انتماء بنسب أم انتماء بحمية أو انتماء بمعاهدة أو موالاة أم اتباع. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه كلهم، وأنتم منهم، وأنتم منهم، أنتم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل أهل بيته أو آل بيته، عرفنا أن المقصود بالآل هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المتبعون له في شرعه. وقوله في صيغة الصلاة إنك حميد مجيد، هذه الصيغة تفيد التعليل، وحميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، وفاعل بمعنى أنه سبحانه جل وعلا حامد لعباده وأوليائه الذين امتثلوا شرعه واتبعوا دينه. فإن الله تعالى يحمد لعباده هذا الاتباع وهذا الإذعان. ومحمود أي مفعول، فهو سبحانه جل وعلا يحمد على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام سبحانه جل وعلا. ومجيد فعيل بمعنى فاعل أي ذو المجد، وذو المجد معناه ذو العظمة وكمال السلطان، ذو العظمة وكمال السلطان. وقوله في صيغة التشهد أيضا: وعلى آل إبراهيم، قيل إن المشبه ينبغي أن يكون دون المشبه به، كأن تقول اعطني كما أعطيت لفلان. فإن التشبيه يدل على أن المشبه أو المشبه دون المشبه به، وهنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا فيما قالوا في تأويل هذا المعنى، وقد ذكروا له أقوالا كثيرة، وأحسن ما قيل أن الكاف هنا للتعليل، أن الكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه. والمعنى أنك لما باركت على إبراهيم فبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن الصلاة والمباركة نالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في هذه الصيغة، وذلك عند الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم كما صليت على آل إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، لأن آل الشخص يدخل فيهم ذريته المتبعون له في دينه، ونبينا هو أفضل هذه الذرية المتبعة. ولهذا نيل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء مرتين بخصوصه وبدخوله تحت آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه الصيغة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فقولوا اللهم صل على محمد. ثم يبقى شيء أخير، وهو أن المسلم إذا ختم الصلاة في التشهد الأخير يؤمر بأن يستعيذ من أربعة أشياء، وهذا أمر واجب كما قال أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من تشهده الأخير فليقل أو فليستعذ من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. الاستعاذة من هذه الأربع واجبة يا إخوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرًا. وعليكم جميعا أن تتعلموا هذه الاستعاذة من أربعة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. أما الاستعاذة فهي الالتجاء، الاستعاذة هي الالتجاء أو الاعتصام، فقول المسلم: أعوذ بالله من كذا، أي ألتجئ إلى الله وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم أو من فلان الظالم، هذا معنى الاستعاذة. وعذاب جهنم، الاستعاذة من عذاب جهنم، قوله أعوذ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، فيه محذوف مقدر تقديره: اللهم إني أعوذ بك من عذاب من جهنم، بتقدير من، أو أنه بتقدير كلمة في، أي اللهم إني أعوذ بك من عذاب في جهنم، وكلا المعنيين صحيح، كما قال الله تعالى: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، والمعنى بل مكر في الليل والنهار، حذف الله فحذف فحذف حذفت حرف حذف حرف الجر في، لأنه علم كما يقال هذا خاتم، أيضا خاتم حديد أي خاتم من حديد. والكلام على جهنم يتناول أشياء: شيء الأول قبل أن نتكلم عن جهنم، نعوذ بالله منها، جهنم علم على النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين والعصاة، كما تقول في فلان الإنسان تسميه عمار ولا تسميه سعيد ولا تسميه عبد الله، فجهنم علم يعني اسم لهذه النار التي أعدها الله للكافرين نعوذ بالله منها. والبحث فيها يكون من أوجه: الوجه الأول، هل النار موجودة الآن أم ليست موجودة؟ الذي عليه أهل السنة أن النار موجودة الآن وهي تسعر، قال الله تعالى: وبشر الذين كفروا، وبشر الذين، نعم، في سورة البقرة ذكرنا، نعم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت إيش للكافرين، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فهي معدودة وأعدت في علمان. وعلى هذا أهل السنة والجماعة أن النار موجودة الآن. شيء ثاني، هل النار مؤبدة أم مؤمدة؟ يعني هل هي باقية أبد الآبدين لا تنتهي، أم أنها تنتهي إلى أمد، أي مؤمدة يعني تنتهي إلى أمد، تبقى إلى أمد ثم تفنى، كما يقول بعض المتفلسفة الذين ضلوا عن سواء السبيل. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن النار مؤبدة، تبقى أبد الآبدين وأبد الآباد، تبقى ما بقي الكفار في نار جهنم، لا تنتهي، وهذا بمشيئة الله تبارك وتعالى، وليست صفة لهذه النار. بعض الناس قالوا قد شاركت النار في صفة من صفات الله، فإن الله تعالى آخر لا نهاية له، هو الأول والظاهر والآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لكن آخرية النار بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله لأفناها وأبادها، لكنه سبحانه جل وعلا جعلها مؤبدة وشاء أن تبقى مؤبدة. أما صفة الآخرية لله تبارك وتعالى فهي صفة لازمة لذاته سبحانه جل وعلا. فالنار إذا مؤبدة لا تنتهي، وقد ذكر تأبيد وجود النار في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. قال الله جل وعلا كما في سورة آل عمران: الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الموضع الثاني الذي ذكر فيه الله جل وعلا تأبيد النار هو في سورة الأحزاب. قال الله جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والموضع الثالث هو في سورة الجن، حيث قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأما قول من يقول بأن النار تبقى مدة ثم تفنى، فإن هذا لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة، بل إن ظاهر القرآن يدل على أن النار تبقى أبدا وظاهر السنة كذلك. مما يتعلق بمبحث جهنم أيضا، هل جهنم أو هل النار، وأعيروني أسماعكم، أرجو أن تعيروني أسماعكم، هل النار أو أين توجد النار؟ هذا السؤال، أين توجد النار؟ الصحيح والتحقيق، اسمعوا جيدا، الصحيح والتحقيق أن النار موجودة في الأرض. لا تستغربوا، تكمش جبهتك على أن تقول فقط الله وقل ربي زدني علما، وكلنا نجهل أشياء وأشياء، ونحن الآن في مقام العلم ونتعلم، من كان جاهلا فليقل اللهم زدني علما. النار موجودة في الأرض، لكن ليست أرضنا هذه، وإنما في الأرض السفلى. ألم تقرأوا قول الله جل وعلا: والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي خلق سبعة أراضين، وجهنم أو النار موجودة في الأرض السفلى. قال الله جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال السلف: سجين هي الأرض السفلى. ومما يدل على أن جهنم أو النار في الأرض السفلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث المحتضر، حديث طويل الذي كان وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما كان يجهز قبر الميت، يعني عند تجهيز قبر الميت. وبهذه المناسبة الموعظة تاع الجبانة أو تاع الجنازة ما تكونش بعد الدفن، تكون قبل الدفن أثناء الدفن. فمن كانت له قدرة على الوعظ وأراد أن يعظ الناس فليعظهم أثناء تجهيز الميت، أما بعد الفراغ من دفنه فلا ينبغي أن يعظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعظ بعد الدفن أبدا، بل كان يأمر الصحابة ويقول: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أقول حديث البراء، وفيه أن الروح الخبيثة تأخذها ملائكة العذاب فيستفتحون في السماء فلا يفتح لهم، فيقال: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، فيرجعون بها إلى الأرض. وهذا دليل على أن الكفار لا يصعدون إلى السماء وإنما يردون إلى الأرض. ومعلوم أن هؤلاء يعذبون الآن، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج أراه الله عز وجل الذين يعذبون. قد يقول قائل: النار في الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم عرج وشاف أهل النار يعذبون، مشكلة هذه صح ولا لا؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يراهم لما عرج إلى السماء السابعة وتقول النبي أن النار في الأرض؟ هذا سؤال مشكل صح ولا لا؟ نقول الله جل وعلا يجري ويفعل ما يشاء، وقد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات على ما يوجد من تحت الأرض. ألا ترون أن العلم الضعيف جدا الذي وصل إليه البشر الآن يستطيعون من خلاله، من خلال هذه الـ هذه الـ وش يسموها ساتيليت، الساتل كما يقال ساتيليت، هذا يشوفوا بيوت معينة، بل قيل لي أنهم وصلوا إلى أن يعني يعرفوا ما داخل البيت بالذات، يعني تفاصيل البيت موجودة داخل يقدروا يشوفوها عن طريق الساتل هذا. فقدرة الله أعظم يا إخوان، وقادر ربنا جل وعلا عن أن يري نبيه من فوق سبع سماوات ما يحصل تحت أو في أسفل السافلين في الأرض السفلى. هذا التحقيق وهذا الذي ندين الله جل وعلا به في مكان وجود جهنم. المبحث الرابع متعلق بجهنم. صبحوا لي اليوم راه اليوم راه درس تاع عقيدة، لكن أقول هذا من فوائد تدريس كتب الحديث، وأنا أهيب بطلبة العلم والذين آتاهم الله عز وجل علم وهم قائمون على الدعوة إلى الله أن يشرحوا للناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتب السنة إخواني فيها الدين كله، الحديث الواحد تأخذ منه الأحكام، تأخذ منه السيرة، تأخذ منه العقيدة، تأخذ منه الأخلاق. الحديث الواحد حديثك يصير متنوع في المجلس. الحديث إذا كان متعلقا بقصة في السيرة فإنك تتعرض لهذه القصة، ثم إن تضمن شيئا متعلقا بالأحكام تكلمت عنه، فإن تعلق به شيء من العقيدة عرجت عليه، ثم تنوه بما تضمنه هذا الحديث من الأخلاق. وكل هذا تضمنته أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من المباحث المتعلقة بالكلام على جهنم، هل عذاب جهنم حقيقي أم ليس، يعني حقيقي يؤلم، أم أن أهلها يكونون فيها كأنهم حجارة لا يتألمون؟ إنه قد قيل بأن الكلام على جهنم إنما هو من باب الوعيد، من باب التخويف، لأن الله تعالى رحيم لا يعذب بهذا العذاب المذكور، إنما هو لأجل التخويف فقط. فنقول هل هذا العذاب حقيقي مؤلم أم أنه ليس بمؤلم بحيث يكون هؤلاء الكفار كالحجارة ترميها ثلة في النار لا تحس بشيء؟ نقول الذي عليه أهل السنة أن العذاب في جهنم مؤلم وأنه حقيقي، ينال الروح والجسد معا، ذلك لأن الله جل وعلا وصف هذا العذاب بأنه أليم أي مؤلم، قال ولهم عذاب أليم في كذا موضع. بل إن الله جل وعلا ذكر أن أهل جهنم يتمنون الموت ويتمنون الإراحة، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ولو أن هذا العذاب لا يؤلم ولا يحس بألمه المعذبون به لما تمنوا الموت، فلما تمنوا الموت دل على أن هذا العذاب مؤلم وأنه ينال الجسد والروح معا. وقال الله جل وعلا أيضا إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا من أصرح ما يكون في أن العذاب ينال العباد حقا ويؤلمهم. نسأل الله أن يعيذنا منه، نعوذ بالله من عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم. وقال الله تعالى أيضا عن الكفار وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فالكفار يعطشون عطشا بارغا وإن طلبوا السقاية فإن الماء لا يأتيهم إلا على مهل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يعني يمهلون ولا يعطون الماء مباشرة وإنما يؤتى بالماء على مهل. ثم إن هذا الماء إن أعطوه قطع أمعاءهم كما جاء في الآية الأخرى قال الله جل وعلا وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وعلى هذا نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب الواقع في النار مؤلم وأنه حقيقي. طيب المبحث الأخير نقتصر عليه حتى لا نطيل، هل النار نار واحدة أم أنها نارا؟ الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة أن النار واحدة، لأن الذين قالوا إن النار ناران أو قالوا إن النار ناران عفوا قالوا إنها نار الكفار ونار العصاة من أهل القبلة، وهذا لا دليل عليه من كتاب أو سنة، وهذا من الغيب الذي لا ينبغي أن يثبت إلا بورود الدليل الصحيح من الكتاب أو السنة، فلما لم يكن هناك دليل فلا ينبغي أن نقول بأن هناك ناران، وإنما هي نار واحدة ذكرها الله وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل وهل يعذب العصاة كما يعذب الكفار؟ نقول إن الله جل وعلا قادر على أن يجعل نار الكفار أنكى وأعظم من نار العصاة، بل إن الله جل وعلا قادر على أن يجعل نارا واحدة يحرق بها واحدا ويتلذذ بها آخر. ألم يجعل الله جل وعلا نار إبراهيم بردا وسلاما عليه؟ قولوا بربكم. ألم يجعلها بردا وسلاما؟ بلى، ولا تقولوا نعم، إن الله جل وعلا جعل نارا متأججة على إبراهيم، جعلها بردا وليست بردا فقط، لأنه لو قال بردا لتأثر من بردها، وإنما قال بردا وسلاما، فصارت كأنها شيء منعش ينتعش به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول إن عامة أهل السنة، بل أقول أغلب أهل السنة، والنادر لا يقاس عليه، أن النار نار واحدة، وأن الموحدين من أهل القبلة يعذبون بقدر ما عندهم من عصيان، ثم يخرجون منها بشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وبرحمة الله جل وعلا كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الطويل، ثم يقبض الله قبضة من النار فيقول سبحانه جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم أبق إلا أنا وأنا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، وأما الكفار فيبقون فيها أبدا. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون ولن يخرجوا منها أبدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاستعاذة أو أمر بالاستعاذة من عذاب القبر، وعذاب القبر إخواني هو ما يحصل فيه من العقاب، عذاب القبر هو ما يحصل فيه من العقاب، وهو ثابت بالكتاب والسنة. وأصل القبر هو مدفن الميت، أي المكان الذي يدفن فيه الميت، ومن رحمة الله جل وعلا أن جعلنا نقبر كما قال الله تعالى أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله عنه أي أكرمه بدفنه، أي أن الله جل وعلا أكرم ابن آدم بأن يدفن ولم يجعله كالبهائم. وقد يراد بعذاب القبر يراد به ما يحصل للإنسان في البرزخ، وحياة البرزخ ما يكون بين الموت وقيام الساعة، هذا ما يسمى بحياة البرزخ. هناك الحياة الدنيا وحياة البرزخ والحياة التي تكون بعد قيام الساعة. فالبرزخ هو الوقت الذي يكون بين الموت وبين قيام الساعة، وهذا إن لم وحتى هذا وإن لم يدفن الإنسان، لأنه قد يحترق إنسان يولي رماد، قد يأكله حوت، فهذا لا يدفن، قد تأكله السباع فتأكل كل ما فيه، فلا يشترط أن يقع العذاب على من دفن فقط، وإنما قد يقع العذاب حتى على من لم يدفن. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، كيف الله تعالى قادر على أن يجمع شتات هذا الإنسان من بطن هذه السباع أو من قيعان البحار أو مما أخذه الجو في السماء، فإن الله تعالى قادر على أن يجمع أشتات هذا الميت وينيله مما يشاء من العذاب أو النعيم، لأن الله جل وعلا يقول: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإن العبد ينال حصته من العذاب أو النعيم في موقفه في البرزخ. ما أدري يتصل الكلام بعذاب القبر، إن مذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب في القبر يقع على الروح والجسد معا، وقد ثبتت بهذا الأحاديث. وقوله: ومن فتنة المحيا والممات، المقصود بفتنة المحيا والممات هو اختبار المرء في دينه في حياته وبعد مماته، هو اختبار مقصود بفتنة المحيا والممات هو اختبار المرء في دينه في حياته وبعد مماته. أما فتنة المرء في الحياة قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها لأنها فتنة عظيمة، هو ما يحصل له من الشهوات ومن الشبهات، وهذا المقصود بفتنة المحيا، وأن المسلم يختبر في حياته بالشهوات والشبهات، والشبهات وفتنة الشبهات مردها إلى الإرادة، وفتنة الشهوات مردها إلى العلم، وأن المسلم لا بد أن يصحح إرادته وقصده تجاه الله جل وعلا حتى يجنبه الله هذه الشهوات ويستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، لأن من قدر الله حق قدره وعظمه حق تعظيمه لا يجرؤ على عصيانه ويتخلص من شهواته بكل سهولة. وكذلك من تعلم لله واشتغل بعلم الوحيين كتابا وسنة فإنه لا تطرقه ولا تقترب منه الشبهات أصلا. وأما الفتنة بعد الممات أو فتنة الرجل بعد الممات فيندرج فيها السؤال العظيم المحرج يا إخواني، وهو سؤال الملكين في القبر. فإن الملكين في القبر يسألان العبد أيا كان هذا العبد مسلما أم كافرا، يسألانه عن ثلاثة أسئلة محرجة جدا، هي السؤال عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ولا يثبت عند ذلك، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك، ولا يثبت عند ذلك إلا من باع نفسه لله وقصرها على طاعته طول حياته، إنه لا أحد ينفعه علمه ولو كان عالما في الدنيا فإنه لا ينفعه علمه عند ذاته، فإنه نسأل الله العافية ينسى كل ذلك، بدليل كما جاء في الحديث أن الكافر عندما يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه ماذا يقول؟ يقول كحال الناس، لا أدري، كالذي يسأل في الدنيا عن شيء ويقول كأنه يعلم شيء، وهذا الذي يزيد في الحسرة، كونك تجهل الشيء، أنت تجهله عندما تسأل عن شيء قل لا أنا لا أعرف هذا، لكن عندما تسأل أنت تعلم الجواب لكن لا تتذكره تزيد حسرتك. فالمثبت من ثبته الله، والمثبت هو الذي ثبت على هذه الأشياء في حياته الدنيا، عرف الله حق قدره وعرف دينه فتمسك به وعرف نبيه فاتبع سنته فكان صالحا حقا، اعتنى بسريرته واعتنى بظاهره، هذا الذي يثبته الله جل وعلا في ذلكم الموضع. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أسأل الله جل وعلا أن لا يفتننا فتنة مضلة في قبورنا، وإلا فالفتنة يمر عليها كل الناس، كل الناس يسألون، لا أحد يستثنى من هذا السؤال، لكن فيهم من يوفق للإجابة فينعم في قبره ويفسح له مد بصره ويرى مكانه في الجنة فيتنعم بمقامه في الجنة وهو في القبر، والذي يعذب نسأل الله العافية يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويضرب ضربا شنيعا ويوضع معه رجل كريه الرائحة قبيح المنظر، وتفتح له نافذة إلى مكانه في جهنم ينظر إليه يتعذب وهو يتحصر، نسأل الله العافية. وفتنة الممات ما يكون أيضا قبيل الموت، قبيل الموت يا إخواني فتنتها عظيمة، لأن الإنسان يكون في غاية الضعف والاستكانة والفقر، فيأتيه إبليس ليغويه وليجعله من ذوي الخاتمة السيئة. قد ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله في مرض موته وهو يحتضر ومن أمامه يلقنونه الشهادة فيقول ليس بعد ليس بعد، احتار الناس، هذا إمام السنة كيف لا يشهد أن لا إله إلا الله في آخر حياته ثم يغمى عليه؟ فلما سري عليه قيل له في ذلك قال إن الشيطان جاءني وقال فزت يا أحمد فزت يا أحمد، يريد منه أن يأمن مكر الله، والإمام إمام في السنة لا يأمن مكر الله، ولا ينبغي للمسلم أن يأمن مكر الله، لأن الله جل وعلا قال ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نكتفي بهذا لأن الوقت قد داهمنا، فإن شئتم تكلمنا عن الدجال وهو آخر ما يستعاذ منه، وإن شئتم تركنا هذا لوقت لا ندري متى يكون الكلام عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونقول لكم الأسبوع القادم ما كانش درس، أسبوع كامل يعني حصتين سأغيب درسين، والله الموفق الهادي لسواء السبيل.